ليكون الرسول شهيدا عليكم متى؟ يوم القيامة، كأنه وتكونوا شهداء على الناس، كأن الرسل قد بلغهم الشريعة، قد بلغهم الدعوة. لما؟ لأن بعض الكفار والمشركين أنهم ينكرون يوم القيامة دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، وأن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس، وبذلك أنهم يشهدون على شهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهكذا كما جاء: وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كما قال الله تبارك وتعالى: ها هنا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: فأقيموا الصلاة، الإقامة الصلاة. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ كلما جاء لفظ الحكم بالصلاة جاء بلفظ الإقامة، أقيم الصلاة وغير ذمة، لأن مراد إقامة الصلاة قال أداؤها في أوقاتها حسب شروطها ما وأركانها ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما المفسر أشار إلى ذلك قال أقيم الصلاة، لما؟ قال المؤمن لازم المؤمن أنه مصلي، ولكن المراد منها قال الدوام عليها، والمراد منها الإدامة عليها، الدوام عليها، والثبات عليها. فإلا المؤمن لا يتصور كيف أنه لا يصلي، لما؟ لأن الصلة بين العبد وبين الرب الصلاة، والفرق بين المؤمن والكافر الصلاة، وغير ذلك كما يدل عليها الآيات وأقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال: فأقيموا الصلاة أي داوموا عليها، وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله هو مولاكم هو ناصركم ومتولي أموركم فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله، مثل هذه الآيات قرأنا كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا يحتاج إلى الشرح والبيان. الحمد لله، تم تفسير سورة الحج ويليها سورة المؤمنون، سنقرأها إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال، كتاب البيوع إلى أن قال: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. يعني إذا كان خرز معنى العلماء الجواهر، القلادة فيها بس ذهب، وفيها الجواهر فيها مجوهرات يعني أنواع مختلفة، فأنه إذا إنسان يشتري فكيف يقدر؟ أو قال بعض المفسرين سيف أنها محلى بالذهب، أو سيف أنها محلى بالفضة، وأحيانا سيف أنها محلى بالذهب وفيها الجواهر أيضا. فقال العلماء رحمهم الله تعالى كأنه يميز ويفصل ثم يباع، يعني يميز ذهب لحال، والأشياء الأخرى خرز والجواهر وغيرها لحال. هكذا إذا كان فضة أنها يميز ويفصل. ذهب الأئمة رحمهم الله تعالى، إمام أحمد وإمام إسحاق وعبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين إلى هذا القول. ورخص بعض الأئمة رحمهم الله تعالى، فقالوا إذا أنه باع على من غير تمييز وتفصيل فقالوا جائز، كما سنقرأ في هذا الحديث، ولكن الجمهور على القول الأول كأن حتى يميز وحتى يفصل بينهما. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي إمران عن حنش الصنعاني عن حنش بن عبد الله، قال علماء رحمهم الله تعالى أنه ثقة وأنه في الدرجة الثالثة. قال أن حنش الصنعاني أن فزالة بن أبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، خرز يعني الجواهر، ففصلتها فوجدت فيها اكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباء يعني القلادة بعد هذا لا تباء يعني هذا نفي بمعنى النهي حتى تفصل اي تميز اي تميز يعني حتى تميز بينه وبينه ما الا انه قال اني اشتريت قلادة ب12 دينارا وبعد ذلك قال فصلتها لما فصلتها ووجدت اكثر من 12 دينارا فلما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباء قال العلماء رحمه الله تعالى النفي بمعنى النهي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المبارك النبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الاسناد نحوه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ان يباع الصيف محلى او منطقة مفضدة مفضدة يعني بالفضة او مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين قال وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وغيرهم انهم قالوا اذا كان الذهب المنفرد اكثر من الذي في القلادة او انها لا تكون مثلها ولا تكون اذا كان اكثر قالوا جائز ولكن اكثر الائمة رحمهم الله تعالى كما قرانا قالوا لا تباع حسب ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر هذا الحديث قال حتى يميز بينه وبينه قال باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر ان ذلك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها ارادت ان تشتري بريرة بريرة قال العلماء رحمه الله تعالى على وزن فئيرة من البرير وقال انها ارادت ان تشتري فاشترطوا الولاء فقال والولاء لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يعني هذا من عادة المفسر رحمه الله اذا قال عند اهل العلم معنى مثلا متفق عليه الذي لا خلاف عند احد اما اذا قال عند بعض اهل العلم معنى فيها خلاف يعني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا الى هذا وبعضهم ذهبوا الى قول اخر اما اذا قال عند اهل العلم معنى بالاتفاق اذا قال عند اكثر اهل العلم ففيها اشارة ان الجمهور الى هذا يعني المسألة في اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الى هذا فبذلك مقصود النائي بهذا اذا كان واحد انسان انه يريد بيت والشرط فيها الشرط خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لهذا الشرط وبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم يشترطون لا قيمة لهم لشرط بل اشتري الولاء لمن اعطى الثمن الولاء لمن ولي النعمة وانه اعتق الولاء له وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث عائشة حديث حسن صحيح حدثنا ابو بكر العطار البصري حدثنا ابو بكر العطار البصري عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اذا هدست عن منصور ان يعني منصور بن المؤتمر قال فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره معناه يعني انه ثقة انه لا يحدث الا عن ثقة وبذلك اذا قال فقد ملأت يدك الخير ما شاء الله لا ترد غيره ثم قال يحيى ما اجد في ابراهيم النخي ومجاهد اثبت من منصور يعني انه اثبت فيهما فبذلك هذا توثيق من ائمة الاعلام لهذا قال ما شاء الله لانه كان اثبت ما ينقل عنهم قال واخبرني محمد عن عبد الله بن ابي الاسود قال عبد الرحمن بن مهدي منصور ما شاء الله اثبت اهل الكوفة انه كان ثقة وانه كان ثبت وانه كان اثبت في روايته وبذلك قال اذا رويت اذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك بالخير باب يعني باب منه حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حسين عن ابي الحبيب بن ابي ثابت عن حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهب الشاة وتصدق بالدينار. حديث حكيم بن حزام. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا نعرف إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام يعني لا لم يثبت السماع منه. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا هارون موسى قال حدثنا الزبير بن خريث أبي لبيد عن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبئت إهداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريث النبي لبيد فذكر نحوه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحاق. فلم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمه لبازة اسمه لبازة يعني أن قال علماء رحمهم الله تعالى أيضا في الحديث هذا دليل على صحة بيع الفضولي. وبه قال إمام مالك رحمه الله تعالى وبه قال إمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية وهكذا إمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا قال في القول القديم كهذا جائز. أما في القول الجديد أنه رجع من هذا القول وأنه لم ما أخذ بهذا. وأما الأئمة إمام أحمد وإمام إسحاق رحمه الله تعالى وهكذا قول القديم من إمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذوا بهذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قبل وأنه دعا له وحصل له البركة حتى إذا جاء يعني على كناسة الناس فاشترى يعني شيئا فإن الله تبارك وتعالى يرزق له الربح العظيم. والله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم ارزقنا فهما لكتابك وكتاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان نفر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأبانك وإحسانك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين ومجاهدين بوسنا والهرسك ومجاهدين المسلمين في كل مكان. اللهم اهلك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين وسائر الملحدين. اللهم دمر ديارهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم زلزل الأرض من تحتهم وصب العذاب عليهم من فوقهم. اللهم اجعلهم إبرة للمعتبرين. اللهم اجعلهم حسيدا خامدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام.